أنا مش موجودة دلوقتي، من فضلك اكتب رسالة بعد ما تسمع صوت الصفارة. جنات حبيبتي بجد أنا آسف، مش عايز أحس إن غلطان إني صارحتك، بس صدقيني كل ده كان ماضي وانتهى. اديني فرصة أثبتلك إنك أغلى حاجة عندي، عشان خاطري بجد مش قادر أعيش من غيرك. استحملني اليومين دول لحد ما احس انا لوحدي، بان تجربك الاولى بقت مش فارقه قوي عندي. هتاخد وقت جوايا وخايفه ما تتنسيش فيا، ساعدني استنى ويايا، سامحني ان كنت عصبيه. استحملني اليومين دول لحد ما احس انا لوحدي، بان تجربك الاولى بقت مش فارقه قوي عندي. هتاخد وقت جوايا وخايفه ما تتنسيش فيا، ساعدني استنى ويايا، سامحني ان كنت عصبي. تجربك الأولى بقت مش فارقة قوي عندي. هتاخد وقت جوايا وخايفة ما تتنسيش فيا، ساعدني استنى ويايا، سامحني إن كنت عصابي. موقع بانل.